الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللطيف بعباده، الرؤوف الرحيم، يدبر الأمر ويحكم بما شاء، وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي اصطفاه الله من دون البشر خاتما للمرسلين ورحمة للعالمين، وأنزل عليه القرآن الكريم فيه أعظم التشريعات لنظام البشرية وإخراجا لهم من ظلمات قوانين البشر إلى نور الوحي والصراط المستقيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، وذلك من رحمته ورأفته عز وجل بعباده. فالتقوى هي زمام سعادة العبد في حياته، وهي زمام الحياة الطيبة، وهي التي تحول بين المرء وبين إغواءات إبليس لعنه الله، وهي سبب الأرزاق والمعينة على الطاعات وتفريج الكروبات، وهي سبب لانشراح الصدور وطمأنينة القلوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقوى، فقد أوصى معاذا رضي الله عنه فقال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، إن من مقاصد الشريعة الغراء حفظ النفس من الهلاك والضرر والأذى، وهي من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها واحترامها. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن ذلكم أن الله تعالى أباح للعباد التداوي من الأمراض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. وأباح صلى الله عليه وسلم للعباد التطعيم عن الأمراض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة، وفي رواية: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وفي رواية: من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتيها، يعني المدينة، لم يضره سحر ولا سم. فهذا استنبط منه العلماء جواز التطعيم عن الأمراض. عباد الله، ونحن اليوم في جائحة كورونا، وهو من الأمراض الفتاكة القاتلة والتي يجب على كل مسلم دفعها حفاظا على النفوس من التهلكة، والدولة قد وفرت للجميع لقاح التطعيم من هذا المرض، وهي تحرص ألا تأتي بدواء إلا إذا ثبت ثبوتا مؤكدا أن فيه النفع التام وأنه خال من الأضرار والمؤثرات السلبية المتعدية. وإياكم يا عباد الله وسماع الأخبار المشوشة والتحليلات التي تنشر بين الناس من أقاويل لا تعرف مصادرها، وإن من الدين والعقل أن لا يسمع المرء فيما يتعلق بدينه وصحة بدنه إلا من مصدر موثوق. والله عز وجل قد ربانا في القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه التحليلات والأخبار التي تنشر في أجهزة التواصل بين الناس لا يعرف مصدرها ولا يعرف محللها ولا قائلها. وفقني الله وإياكم إلى كل خير وهدى، وأرشدنا إلى اتباع القرآن الكريم وسنة النبي الكريم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل هو خالق الأسباب ومسبباتها، فالله جعل المال سببا ومطية للحياة الطيبة، وجعل الدواء سببا لدفع الأمراض، فالله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات. فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يتعلق قلبه بالسبب، فإنه من اعتمد على السبب فقد أشرك، كما أنه من ترك السبب فذلك جهل ومعصية، والمسلم يكون وسطا بين ذلك، يبذل الأسباب ولكن لا يعلق قلبه ومصير حياته على ذلك. فقد يفعل الإنسان الأسباب ولكن لا يتحقق له ذلك، فكم من إنسان عالج ولم يدفع هذا العلاج والموت عنه، كما أنه قد يكون عند الإنسان من المال ولكن تذهب بركته ولا ينتفع الإنسان منه. ولهذا فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل في التوكل على الله، ويقوي التوكل على الله، وينظر لهذه الأسباب، ينظر إلى المال، ينظر إلى العلاج، أسباب، ويعلق قلبه بالله عز وجل. بهذا يحقق العبودية لله، عبودية التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالتوكل على الله من أعظم وأجل دلائل علامات استقامة الإنسان وصلاح قلبه. والواجب على المسلم مما شرعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان مقدما على أمر يحتار فيه، هل فيه مصلحة، هل فيه ضرر، هل فيه نفع، أن يفوض الأمر إلى الله ويستخير الله عز وجل. فمن كان مترددا في أخذ لقاح الوباء والتطعيم فعليه أن يستخير الله ويتوكل على الله، فإن الله يدلك ويرشدك إلى ما فيه خير لك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة بالأمر كما يعلمهم الصلاة، وأن الإنسان إذا أقبل على أمر من أمر المستقبلي من زواج وتجارة وغيرها من أمور الحياة أن يصلي ركعتين ثم يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعاجله، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فارزقني إياه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعافيتي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه عبادة تدل على أن الإنسان يحول أمره إلى الله ويفوض أمره إلى الله العليم الخبير الرحيم الحكيم الرؤوف. فإذا فوض العبد أمره إلى الله فإن الله سيختار له الخيرة في أمره. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلقوا قلوبكم بالله، وتوكلوا على الله، واستعينوا بالله، واستقيموا على أمره، تفلحوا وتسعدوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم من أراد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تخطيطه تدميرا عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.